والذين إذا ذكروا بآيات ربك والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة والذين يقولون ربنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا كف لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما بما صبروا أولئك يجزون بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها ويلقون فيها فيها حسنت مستقرا ومقاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ فلا

ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا هذا له حق قل يقين فسبح باسم ربك العظيم.